مما يكره، إنما هو من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فالشيطان يأتي للمرء في منامه ويريه من الأهاويل والأشياء المفزعة والأشياء المخيفة ما يحدث له في قلبه اضطرابا. وإذا تأملنا من حيث الجملة ما يراه المرء في منامه نجد أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول الرؤية الصالحة، مر الحديث عنها، سواء رآها المرء أو رؤية له. والثاني الرؤية التي هي من الشيطان، وهي أشياء مفزعة وأشياء يعني مؤثرة على المرء، تدخل عليه الوساوس، تدخل عليه أشياء من هذا القبيل، يقوم من نومه حزينا مكتئبا متألما مفزوعا، كل هذه المعاني. القسم الثالث الأحلام، أضغاث الأحلام، وغالبا أضغاث الأحلام هي حديث النفس وحديث المرء، ما يتحدث به يأتي شيء منه في منامه، هذا يسمى أضغاث أحلام، ما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة يرجع في يجري عليه في المنام جريانه في اليقظة. هذه الأحاديث فيها بيان ما ينبغي أن يفعله المسلم عندما يرى في منامه ما يحب وعندما يرى في منامه ما يكره، وجمعت الأحاديث الآداب المتعلقة بذلك. ويتلخص ما يتعلق برؤية المرء، أو تتلخص الآداب التي تتعلق برؤية المرء ما يحب في أربعة أمور. أولها أن المسلم إذا رأى في منامه ما يحب عليه أن يفرح ويستبشر بهذه الرؤية، لأنها من عاجل بشرى المؤمن، كما تقدم في الآية الكريمة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قيل هي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فيفرح بها. الأمر الثاني أن يحمد الله، الأمر الثاني أن يحمد الله كما جاء في حديث أبي سعيد قال فليحمد الله عليها، يحمد الله لأن أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بهذه البشرى التي أدخلت على نفسه فرحا وسرورا. الأمر الثالث أن يحدث بها من يحب دون من يكره، ولهذا جاء في حديث أبي سعيد وليحدث بها، وجاء في حديث أبي قتادة فليحدث فلا يحدث بها إلا من يحب، لا يحدث بها إلا من يحب، لأن من يحبهم يتعاونون معها الخير ويتواصون معها البر والتقوى، وتكون الرؤية التي رآها سببا لزيادة الخير فيه وفيهم. الأمر الرابع ألا يحدث بها من يكره، درءا لمفسدة حصول الأذى منه أو الحسد أو نحو ذلك. أما ما يتعلق برؤية المرء في منامه ما يكره، فإن الآداب المتعلقة بذلك خمسة آداب. الأول أن يعلم أن هذه الرؤية المحزنة إنما هي من الشيطان، يريد بها أن يحزن المسلم، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أي ليدخل على قلوبهم الحزن، فعليه أن لا يلتفت إلى مكر الشيطان ولا يشغل باله بذلك. الأمر الثاني أن يتعود وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، يقول أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، تعود بالله من الشيطان ثلاث مرات. والتعود اعتصام والتجاء إلى الله. الأمر الثالث أن يبصق عن يساره أيضا ثلاثا. قيل في السبب البصق على اليسار أن الشيطان يأتيه من جهة اليسار التي هي جهة القلب، والقلب إلى جهة اليسار أقرب إلى جهة اليسار، فيأتي الشيطان من جهته القريبة منه. الأمر الرابع أن يتحول عن جنبه، ينقلب إلى الجنب الآخر، وقيل في الحكمة من ذلك التفاؤل بالتحول من المحزن إلى المفرح، من المسيء إلى من المسيء إلى الطيب والحسن. والأمر الخامس ألا يحدث أحدا بها، لا من يحب ولا من يكره، لأن هذه تلاعب الشيطان بالمرء في منامه، فلا يحدث الناس بما كان من الشيطان من تلاعب به في منامه. مما جاء في السنة من هذا الباب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام كان رأسي قطع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية أنه قال رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت، يعني ركضت وراء حتى أمسكت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. هذه الألاعيب الشيطان ما ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه ولا الآخرين بها، لأن هذا كله من تلعب الشيطان بالإنسان. الأمر مهم ينبه عليه في هذا المقام، وهو أن المسلم إذا حافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى في يقظته لا يفكر في مثل هذه الأشياء التي في منامه، لأن مدار السعادة على الطاعة التي وفقه الله للمحافظة عليها. ولهذا يؤثر عن ابن سيرين أنه قال اتق الله في اليقظة ولا تبالي فيما رأيت في النوم. قال أذكار الخروج من المنزل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. يقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. أذكار الخروج من المنزل ثبت في السنة أذكار ماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام يترتب على مواظبة المسلم عليها في كل مرة يخرج من منزله أن يحفظ ويكفى ويوقى ويهدى، كل هذه تحصل له، يحصل له الحفظ ويحصل له الكفاية فيما أهمه وخرج لأجله، ويوقى من الشرور بأنواعها، ويهدى إلى صراط الله المستقيم وإلى الصواب. ومن ذلك هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. قال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. وتنحى عنه الشيطان فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وهذا حديث عظيم جدا، أن يحرص المسلم في كل مرة يخرج من البيت يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمات الثلاث التي يشرع للمسلم أن يقولها هي كلها كلمات توكل واستعانة بالله، فإن الباء في بسم الله للاستعانة، أي أخرج طالبا عون الله وحفظه وتسديده. وقوله توكلت على الله أيضا هذه كلمة توكل واعتماد على الله وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا كلمة استعانة وتفويض إلى الله وتبرؤ من الحول والقوة. يعلن العبد في هذه الكلمة أنه لا حول له ولا قوة، وأن حوله وقوته كله بيد الله وطوع تدبيره سبحانه وتعالى. فإذا قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. ثلاث كلمات تقال له: هديت وكفيت ووقيت. وعندما يخرج من بيته ويقول بسم الله وتوكلت على الله، ما يسمع من يقول هديت وكفيت ووقيت، لكن المسلم على يقين بأنه يقال له ذلك، يقال له ذلك، يقال له هديت وكفيت ووقيت. هديت أي إلى طريق الحق والصواب، لأنك خرجت مستعينا بالله متوكلا عليه. وكفيت أي كل أمر أهمك وخرجت من بيتك لأجله من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. ووقيت أي حفظت من شر الأعداء الشياطين وغيرهم. ويتنحى عن الشيطان أي يبتعد، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أي لا سبيل لك على من كانت هذه حاله. قال: وعن أمي سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا الحديث العظيم حديث هند المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، في هذا الذكر الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته، وكان مداوما عليه كما هو مفهوم من قولها رضي الله عنها: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء ثم قال إلى آخره. فقوله ما خرج من بيتي قط إلا قال تفيد أنه مداوم عليه، ولهذا من السنة أن يداوم المرء على هذا الدعاء باستمرار، كل مرة يخرج من بيته يأتي بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهذا التعوذ مفيد غاية الفائدة للمرء إذا خرج من بيته، لأن إذا خرج من بيته بخروجه من بيته سيخالط الناس ويعاشرهم، والناس أجناس ومتفاوتون، هذا الجهول وهذا الظالم وهذا المسيء وهذا الطيب وهذا إلى آخره، سيخالط الجميع. فناسب أن يخرج من بيته ليخالط الناس أن يتعوذ من هذه الآفات، وهي أربعة أمور: يتعوذ بالله أن تصدر منه تجاه الناس أو تصدر من الناس تجاهه. الأمر الأول: أعوذ بك أن أضل أو أضل، والضلال ضد الهداية، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى أن يضل هو، أن أضل أي أن يضل هو بالانحراف عن الصراط المستقيم، أو أضل أن يضله أحد الشياطين، شياطين الإنس أو الجن. الثاني: أو أزل أو أزل، أزل من الزلة وهي العثرة، والمراد هنا الوقوع في الدم من حيث لا يشعر الإنسان. الزلة هنا وقوع المرء في الدم من حيث لا يشعر. أزل أو أزل، أزل أي من نفسي، أو أزل بأن يدفعني غيري فيوقعني في الزلل. أو أظلم أو أظلم من الظلم، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. أظلم نفسي بإيقاعها في الخطأ، هذا يدخل في المعنى. أظلم غيري بالاعتداء عليه، أو أظلم أي أن يظلمني أحد من الناس في نفسي أو مالي أو عرضي. وقوله أو أجهل أو يجهل علي، هذا من الجهل. أجهل أي أن أفعل ما يفعله الجهال، أو يجهل علي أي أن يقابلني غيري مقابلة هي ما يكون من الجهلاء والسفهاء. ومن أكرمه الله بهذه المعاني في خلطته للناس، لا يظلم ولا يظلم، لا يجهل ولا يجهل عليه، لا يزل ولا يزل، لا يضل ولا يضل، هذه يكون سلم بإذن الله. فهذا يعطي المرء تحصين وحفظ ووقاية بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرور. قال: أذكار دخول المنزل. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. ما يشرع للمسلم أن يقوله عند دخوله المنزل؟ الله جل وعلا قال في سورة النور: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذا يشرع للمسلم أن يقوله كل مرة إذا دخل بيته أو أي بيت آخر، لأن الله قال: إذا دخلتم بيوتا، إذا دخلتم بيوتا، فهذه نكرة تفيد العموم، يشمل أي بيت سواء بيت الإنسان أو البيوت الأخرى. فيشرع له إذا دخل بيتا أن يسلم. قوله: فسلموا على أنفسكم، أي ليسلم بعضكم على بعض، هذا هو المعنى. لأن المسلمين في توادهم، تعاطفهم، تراحمهم كالجسد الواحد، فالسلام مشروع لكل مشروع في كل مرة يدخل فيها الإنسان، أي بيت، بيته أو بيوت الآخرين. ومدح الله هذا السلام عندما يقول السلام عليكم، الله مدح هذا السلام بوصفه تحية من عند الله مباركة طيبة. خطأ أن الإنسان يدخل ويأتي بكلام آخر للتحية غير السلام، بل يأتي بهذه التحية وهي بركة على الإنسان في بيته، سلم وسلامه هذا يكون بركة له ولأهل بيته، تحية مباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة. من عند الله أي الله هو الذي شرعها لكم وجعلها تحية بينكم، مباركة لأنها مشتملة على البركة والخير، لأن البركة هي الزيادة والنماء، وطيبة لأنها من أطيب الكلام وأحسنه. فإذا دخل البيت يسلم على من فيه تحية من عند الله مباركة طيبة. ويشرع له عند الدخول وعند باب البيت في أول دخوله أن يسمي، فيكون دخوله للبيت دخولا بذكر الله سبحانه وتعالى. يسمي عند الدخول، يدخل يقول بسم الله. وإذا أيضا وضع الطعام وبدأ يطعم يسمي، يقول بسم الله. وهذه التسمية عند الدخول وعند الطعام فيها تحصين للمرء من الشيطان، لأن الله عز وجل يقول: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال: وشاركهم في الأموال والأولاد، هذه المشاركة تنتفي بالسلام، تنتفي بالتسمية. إذا قال الإنسان عند الدخول بسم الله لا يدخل الشيطان معه البيت، وإذا قال عند الطعام بسم الله لا يأكل الشيطان معه من طعامه. قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند الدخول، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند الطعام، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فيشاركه في بيته مبيتا عنده في بيته، ويشاركه أيضا في طعامه أكلا من طعامه. ومن هذا الذي تطيب نفسه أو ترضى أن يكون الشيطان يبيت عنده في بيته أو يكون مشاركا له في طعامه؟ إذا ترك هذا الذكر معنى ذلك أنه أذن له بالدخول ليبيت عنده، وأذن له أيضا بالأكل من طعامه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا أجمعين وذرياتنا من الشيطان الرجيم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. حديث أنس أيضا فيها الفائدة التي يجنيها المسلم إذا دخل بيته بالسلام مسلما، إذا دخل مسلما قال عند الدخول السلام عليكم، فإن هذا السلام بركة عليه وعلى أهل بيته. قال أنس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وهذا فيه أن مثل ما تقدم معنا في الآية الكريمة: تحية من عند الله مباركة طيبة. فإذا لقيت السلام على أهل بيتك حلت البركة في البيت، لأن هذه التحية وصفها الله بهذا، بأنها مباركة وأنها طيبة. فهذا الطيب وهذه البركة تحل في البيت بإلقائك على أهلك السلام إذا دخلت عليهم، تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. وثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من يدخل بيته بالسلام من يدخل بيته بالسلام فهذا ضامن على الله أي صاحب ضمان. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة كلهم ضامن على الله وذكر منهم رجل دخل بيته بالسلام قال فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى أي صاحب ضمان. ضمان الرعاية والعناية والكلاءة فهذه منة عظيمة بركة وضمان. إذا ألقى السلام عند دخوله على أهله فهو بركة وأيضا ضمان بالحفظ والتوفيق. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.